الله من الدين بارك لك الله يبارك أمثالك ما يزيدك أن تشوف ملائكة من عليك. Oh, عليك شحكات الثانية أحلى بقى في وأموالكم وديارهم وأموالهم وأموالهم No! Yeah. ثاني عم حكي ثاني من صعب Thank you. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الله ثمن الارض شاء الله عليك يا سيدي. طيب مولانا شكر الله تعالى.